Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس Følelser وجود رغبة Har lyst لدينا الرغبة Vi har lyst ليس لدينا رغبة. Vi har ikke lyst. الإحساس بالخوف. Være redd. أشعر بالخوف. Jeg redd. لا أشعر بالخوف. Jeg ikke redd. توفر الوقت. Ha tid. لديه وقت. Han har tid. ليس لديه وقت. Han har ikke tid. الشعور بالملل. Kjede seg. هي تشعر بالملل. Hun kjeder seg. هي لا تشعر بالملل. Hun kjeder seg ikke. الشعور بالجوع. Være sulten. هل أنتم جوعى؟ dere sultne? هل أنتم غير جوعى؟ dere ikke sultne? الشعور بالعطش. Være tørst. هم عطشى. De tørste. هم غير عطشة. De ikke tørste.